نلتقي على وصف الله تعالى لحبيبه ومصطفى في التوراة المنزلة على موسى. يقول الله في التوراة واصفا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم: ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. صلوا عليه. من اوصاف الرسول المكتوبة في التوراة: ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. طيب اليهود كانوا يمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيحيونه قائلين: السلام عليك يا محمد. شوف حتى التحية كانوا يسيئون فيها الأدب مع رسول الله. تحية السام معناه الهلاك والموت، مش السلام عليك يا محمد، لا السام الموت الهلاك. فكان النبي رد عليهم قائلا: وعليكم. بس ولذلك الكلمة دي من رسول الله كلمة مؤدبة ومعذبة. السيدة عائشة بنت أبو بكر ام المؤمنين كانت لا تطيق ان تسمع هذه الكلمة على رسول الله، فكانت ترد عليهم قائلة: وعليكم السلام واللعنة يا اخوان القردة والخنازير. وحد وصل على الحبيب. اللهم صل على الحبيب. النبي رد برد والسيدة عائشة ترد ردا اخر. النبي يقول لهم: وعليكم. والسيدة عائشة تقول: وعليكم السلام واللعنة يا اخوان القردة والخنازير. النبي قال ايه؟ النبي لما سمع السيدة عائشة بتقول هذا الكلام قال لها: يا عائشة، ان الله لا يحب الفحش ولا التفحش في الكلام. مع انها بتدافع عن النبي، مع انها بتدافع عن رسول الله، انما النبي قال لها: لا، ربنا لا يحب الفحش في الكلام، ربنا يحب يسمع الكلمة الطيبة. قالت له: يا رسول الله، او ما سمعت ماذا يقولوا؟ فقال لها: او ما سمعت ماذا قال الله لي؟ خد بالك، خد بالك، اصل حسن الخلق كرم ورفعة، وبعدين اللي بيحاسب العباد ربنا، ما تخلي اللي يسيء يسيء، بس انت بتعامل مين؟ ده انت بتعامل من لا يغفل ولا ينام. يا سلام. قلت له: انت ما سمعتش بيقولوا يا رسول الله؟ قال لها: انت ما سمعتش ربنا بيقول لي ايه؟ بيقول لك ايه يا رسول الله؟ قال لها: قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا سلام يا سلام لو الناس عملت بالآية دي، لو عملنا بالآية دي ما كانش حد أبدا تحت أبدا، ما كانش حد أبدا أضمر عداوة لأخوه أبدا. ولذلك انا عايز اسمع منك الصلاة على حبيب الله، اللهم صل على النبي. يا سلام، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. الشيطان نوعان، شيطان من الإنس وشيطان من الجن. خد بالك، الشيطان له جنسيتان، انس وجن. ولذلك ربنا ختم القرآن بايه؟ قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كأن الشيطان يبقى من الجنة يعني من الجن، ويبقى ايه؟ من الناس. وقال ليه كمان وحد وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يا سلام، شوف قدم شيطان الانس هنا اهو على شيطان الجن. يا لطيف، كأن شيطان الانس في الاذى والضرب اشد من شيطان الجن. طيب، علاج الشيطان من الانس ايه وعلاج الشيطان من الجن ايه؟ سمعنا الصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل على الحبيب. يا سلام، شيطان الانس ربنا اوجد علاجه في ثلاث صور، وشيطان الجن ربنا اوجد علاجه في ثلاث صور. طب نشوف عسى الله انه يقينا شر الشياطين بنوعيها. بنوعي زي ناس شغلة نفسها بيه. هو في حاجة اسمها المسيخ الدجال؟ ايوه في حاجة اسمها المسيخ الدجال. طيب سمعته ايه؟ هيفتن الناس في دينهم ويضل الناس. ظهر ولا لسه؟ طب انت يعني بتسأل على ظهوره ليه؟ طب ما فيه مليون مسيخ دجال. ما فيه مسيخ دجال ارحم من اللي هيظهر اخر الزمان. ارحم منه. كل واحد يفتن الناس في دينهم مسيخ دجال. مسيخ دجال بس الثاني هيظهر في اخر الزمان، واذا ملك من ملوك اليهود، بس ربنا هيكتب على جبينه كذاب. كذاب. هذا الفرق بين المسيخ الدجاجين اللي ظهروا والدجال اللي حيظهر. ما فيه ناس ظهرت ارحم من المسيح الدجال وفتنوا ناس في دينه والفوا كتب سموها الميثاق وقالوا جبال المصحف. ما فيه ارحم من المسيح الدجال مليون مره. واحد يرقص محكمه ويقول للمتهم اقرا لي سوره الفاتحه بالمقلوب. الله، والله المسيخ الدجال ما حيقول الكلام. المسيخ الدجال بالنسبة للي رأس محكمة وهل رجل اول الفتحة بالمقلوب

صل على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طب ما يجي في الصلاة برضه. اللهم صل على الحبيب. وانت فكر ان الشيطان هو شمهورش. ابدا. ده بيسأل الحسن البصري ايهما اشد على ابن ادم شيطان الانس ام شيطان الجن؟ قال لهم شيطان الانس اشد. ليه يا حسن؟ قال لهم لان شيطان الانس اذا استعذت بالله منه انصرف، اما شيطان الانس فمهما استعذت لا ينصرف. زي واحد داخل النار بيسألني بيقول لي انا عايز اسأل سؤال محيرني، بقول له اتفضل. بيقول لي هو في صحيح عفاريت ممكن تفتح الدولاب وتاخد الفلوس؟ بقول له ايه يا ابني؟ قال لي كنت حاطط في الدولاب قرشين. قلت له وقفل الدولاب؟ قال لي وقفله. رجعت ما لقيتش الفلوس، بسأل مراك يا ريت احلف لك ما خدته وما فيش غيرنا وهي. وبعدين قالت لي طب ما هو في نوع من العفاريت اسمه الجن الخطار. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي على المعلومات الراقية. ها شوف الشوخ. فبيسألني بيقول لي في ممكن عفاريت تفتح دولاب وتاخد فلوس؟ قلت له ايوه. قال لي يعني ايه؟ قلت له في عفاريت فعلا بس عفاريت من الانس. حبيبي من الجن؟ لا، احنا ما بنحبش الظلم. عفاريت من الانس. لان لو في عفاريت اسمه الخطاب كان اللي بيسخره يبقى مليونير. يقول له يا شمهوري شفت النهارده لغايه بنك مصر انتش لي نص مليون. ما دام في المساله كده بقى، ومع ذلك ما تلاقيش واحد من النصابين اللي بيدجلوا يفتحوا الفنجان عليه الطلعة ابدا. تدخل تلاقيه ساكن في مظلوم ومظلم وريحته محفنه وقاسيه. طب لو كان ده بيسخر طب ما تبعتوش ليه لبنك مصر ولا البنك الاهلي؟ قال والله ده ما كده كان يريحه خالص كان يقول له يا شمهورش. يقول له نعم. يقول له انا عايز اتغدى النهارده سمك مقلي وبطيخ. روح شوف مين اللي عامل سمك مقلي، البيت رقم كذا كذا، روح هات. وكان ياكل كلام فاض. البيت الدولاب انفتح من واحد من اهل البيت واتخذت الفلوس، وبعدين مثل فين؟ في العقارات. ابدا من ناحيه اطمئن، العقارات ما بيسرقوش حاجه. بعد بعثة سيدنا النبي خلاص هم قالوا كده. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. اللي يحب سيدنا النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه. قول اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شفيع الامه. زي واحد نبي الرحمه اللهم صل عليه عم صالح. ايوه واحد جاي ذاك النهار خاطب واحده، وبعدين زي ما تقول حصل خلاف بينه وبين نسايبه اللي هياخد بنتهم. فالواد قال لا مش واخد، جايب لي شكارة ورق جوابات كل جواب مكتوب فيه من عالم الباطن بقيادة العفريت الفلاني ننصحك بانك تاخد فلانة وإلا حنضمرك ونكعبلك ونربطك ونوديك ده. يا ابني بتجيب لي الجوابات دي فين؟ بلاقيها تحت المخدة. خد بالك خد بالك عشان خاطر تعرف ان في مصر تحت المخدة يا ابني. ايه تحت المخدة؟ طب يا ابني مين اللي معاكوا في البيت؟ مفيش غير ابويا واخواتك. يا ابني مفيش واحدة من اخواتك تكون بترمي جوال ابدا؟ قالوا ده بقى عرفها. وجوابتك مختومة بختم الناس. يخرب بيت العفاريت وياما. قال لا يا حكا وفر وفر ختم الناس. جوابك مختومة من دول الموظفين؟ لا من دول الشواطين. طيب قلت له يا ابني مفيش كلام منك. مفيش كلام منه. امال الكلام ده ايه؟ مين اللي بيحطه؟ قلت له يا ابني انت واثق ان لا سيبك دول الله الطيبين؟ قال لا ده بلغني انهم بيترددوا على السحر. قلت له سحرت ايه يا ابني؟ سحرت ايه؟ وفي السحرة في جثة طبيعي. شوف يا ابني اثبت على مبدأك شوية وربنا يسهل. فين والباب يخبط عليا في يوم بصيت لقيت اثنين ستات عايزينك يا الشيخ في سؤال اتفضل. دخل في واحد جالك في الجامع في يوم ومعه ورق مكتوب وممضي ومختومه في شياطين. ايوه حصل. طيب انا ام العروسه والثانيه امه هو. قلت لهم الورق ده ما تعرفوش مصدره ايه؟ اتضح ان ام العروسه متفقه مع عمه على انهم يكتبوا الورق ده اهو، وواحد موظف او بيختمهم لهم ويحطوه تحت المخده وهو غايب. طب وجايين ليه؟ قالوا ما انت قلت له ما دام الحكايه فيها عقارات ما تتجوزهاش. اللي قلت لهم حصل، لانه هيتجوز عقارات. ليه؟ طب اعمل معروف بقى يا شيخ اقنعه انه يروح يتجوز. شوف الشغل لك وزارات. طب وده كلام؟ ما انتوا مش لاقيين حد تروح على اثنين العقارات وبرجلوا الولد وطيروا النوم من عينيه وما بقاش يرسوا الاوضه. الولد يقول لي ما شفته. انت بتشوف العقارات ده؟ ده ما هو شاف. واتضح ان ام العقاريت اللي عامله العمل ده. ربنا قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا وانت الحريم ان كيدكن عظيم. اي الولد يقول لي ما شفته. والله يا ابني ما بتشوفه ولا حاجه. طب يا ابني ارجوك اذا شفت واحد منهم ارمي عليه حبل وكتفه. يا بس ما بقدر اشوفه ولا راح. شوفوا يا ابني. شوفوا ايه يا ابني؟ تشوفوا ايه؟ واحد يقول العقارات بتفتح الدولاب والثاني كل يوم يلاقي تحت المخدة جواب وشغل برجلة يودي العباسية في عنبر رقم 5. حاجة لا قوة الا بالله. انا عايزك تسمعها الصورة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على الحبيب. شوف الكلام ده. لام المعروف تلين دماغه تخليه يكمل مشواره. يلين دماغه ايه بعد انتو ما سخمت دماغ؟ ده انتو ربطول ولا يزو بالله خدش خدش. ولذلك سيدنا سليمان الله يرحم الجميع الرجل العظيم لما قال لربنا وهب لي حكما لا ينبغي لاحد من بعدي. الوضع ايه؟ يعني ما استخرجش الجن الا لي انا. ليه؟ لان لو فتحنا باب الجن مش هنخلص. واحد دكتور متجوز دكتوره مكتوب في الجرنان انها قلب ينام الشيطان بينه وبينها وقت الله. هو ايه؟ طب يا خارسك اخنقوا اخنقوا. ده انتوا خلقت الدنيا اخنقوا. اما يجي ينام بينك وبينها يكون مأخر من الرسالة تبحر. مش معنى ده بقى اللي رسالة تبحر. لا، يوم سيادة الطبيب المحترم يجي قال هنا في حي سيدة زينب عشان يشوف واحد ساحر يصرف عنها اللي حل بيها. يوم تدخل مع الساحر في اوضة ويقفل عليها ويقول لها هاي سلف عايزين معاها. سبت مفيش عقيدة مفيش ايمان بالله. انما فيه فيلم وفيه قصة وفيه حديقة وفيه تلفزيون ايه؟ واحدة اسمها الكاميرا 9. واحدة بتقدم كاميرا 9. تقوم تقدم مين؟ بدل ما تقدم واحد يفسر ايتين من الكتاب العزيز او يكلمنا عن سيرة حبيب الله محمد جاي بالي واحد قال بطول انه بيحضر الارواح. اسمع يا سيدي وسمعني الصلاة على حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جمال في التلفزيون. تلفزيون جاب واحد بيحضر والله. يوم اللي بيحضر راح اداها الورقة ويطحن الصين يقول لها ادي واحدة منهم لواحد عامل يكتب اسمه وخد انت الورقة البيضة وخليه يكتب اللي عايز يكتبه وانا هعرف هو هيكتب ايه. وبعدين بعد شوية يقول لها ايه؟ لا مؤاخذة انا مش قادر اتصل بالارواح. ليه يا سيادة البروفيسور؟